الشيخ في بعض المناطق يجعلون احد الشباب يعني يخطب الخطبه ويصلي الصلاه واحد اخر مستمرين على هذا ما في باس اذا كان الشاب يحسن الخطبه اكثر والامام لا يحسنها الا قليلا واستعمل ويصلي من يخطب بهم خطبه اكثر فائده فلا باس ما يلزم ان يكون يتولى الصلاه والخطبه في الصباح لان الصلاه مفكه عن الخطبه قراءتها احسن من قراءه الشاعر يعني في يد ولكن لكن لجنه انه يعيد عيد كذلك. الله يهدي الله يهدي على كل حال الصلاه لكن ما كان يحب الناس ولا يدور غير كنت رسول من هو سليم يخطب بالناس.